مبنى الإسلام الكبير، لأن أنا ممكن في لحظة وأخرى تقوم قيامتي. يعني أنا الموت الآن لا أشوف لما مسجد دجال ولا كم صلاة من غير ولا خلاص انتهى الموضوع. فالقضية يعني أنا قادم على رب العباد، قادم على وقت لا عمل ولا سبحان الله ولا تعويض ولا نقد ولا إبرام ولا ما فيش، خلاص أنا خلاص انتهى الموضوع، أغلق الملف، رفعت الأقدام، كشفت الصحف، ما قدمته هو الذي بقي لي. هذا مقصودنا في في في في في, في الوعد الحق. بارك الله في فضلاتكم. سيدنا عيسى نتناول هذه العلامة اليوم. أولا سيدنا عيسى، تريد أن تتساءل بعض الأسئلة؟ نحن نتعلم. لا تفضل، نحن نتعلم. سيدنا عيسى الله عز وجل ذكر في القرآن قضية النزول، نعم، لكي يتثبت المؤمن أنه نازل، نعم، يعني تثبيتا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن كل المفسرين على أن هذه الآية تقصد سيدنا عيسى، وإن من أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون به ووضعوه في مواضع محددة وأطلقوا عليه يعني صفات محددة أيضا، يعني إلا ليؤمنن به قبل موته. هيؤمن بسيدنا عيسى مرة بس إيمانا حقيقيا يوم ألا ينفع الإيمان، بس قبل موته، قبل موت الشخص، قبل موت الشخص الذي أهل الكتاب الذين هم على قيد الحياة عندما ينزل سيدنا عيسى. من هم أهل الكتاب الموجودين الآن؟ أهل الكتاب كانوا نعم، يعني أيام الكتاب الذي نزل من عند الله على كريم الله موسى، هو الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى، هذا هو الكتاب قبل أن تلعب فيه يد البشر. نعم، فهذه آية. وإنه لعلم للساعة، كل المفسرين ما هو العلم، ما هو إن عيسى علم للساعة، وفي قراءة من قراءات الشواذ وإنه لعالم للساعة، العالم هو عالم للساعة فلا تمترن له. سبحان الله. فسيدنا عيسى عالم، معلم. هذه الآية تنبط بها أنه سوف يهبط هذا سيدنا عيسى ويخرج الدجال. الآيتان هاتان لسيدنا عيسى. طب آية في أي سورة؟ عندك في سورة الزخرف وعندك في سورة النساء. هاتان الآيتان تحددان نزول سيدنا عيسى علاوة على ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، علاوة على ما سوف نقرأه من النصوص عندما جلس الرسول مع الخليل إبراهيم ومع موسى كدين الله ومع عيسى روح الله في تذاكر قضية المسيح وآخر الزمن. طيب لماذا سيدنا عيسى تحديدا؟ ليس أي نبي آخر. سؤال وسيم. لماذا ليس أبو البشر آدم؟ بالضبط، أبو الأنبياء. صحيح. أولا ليثبت لأتباعه الذين ألهوه أنه ليس بإله، وليرد على الذين قالوا من اليهود إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني هم مؤكدين أنهم قتلوه، وما قتلوه فهذا رد عمل، يعني الله قال وما آمنوا، يعني وما قتلوه يقين صلبوه ولكن شبه له، خلاص، ولكن لم يقيموا. فلما يأتي عيسى أمام الناس يظهر نتيجتين. النتيجة الأولى إيمان المسلمين الموحدين أن كلام الله صدق، فيزداد الذين آمنوا إيمانا، والمرتابون من أتباعه الذين قالوا كذا وكذا لأنه طلب وأنه هذا عيسى نزول كيف طلب عنه، ما قتل وما قتل، هذا أمر. الأمر الثالث أن عيسى أصلا رفع، نعم، إلى الله سبحانه وتعالى وقتل سبيه، فقتل طبعا، فلما رفع ما زالت في حياته بقية يحياها بين المسلمين للهدف الآتي، يثبت بقية المؤمنين، لأنه يمسح على رؤوس المؤمنين في ساعة المسيح لما يظهر حين يجدون في جهد جهيد، ويبشرهم بأماكنهم في الجنة للمسلمين الموجودين عندما ينزل. سبحان الله. طبعا يبشرهم، سبحان الله. ولو أنه صلى مكان إمام المسلمين لحدث انتباه، يقول لك الله هو في دي يعني نبي بعد سيدنا محمد، ولكن يصلي تابعا لرجل عادي من الناس، لو دخل ورعاك يصلي بالناس إماما يصلي خلفك، فدي سبحان الله ده إثبات أدب سيدنا عيسى مع أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى في هذه القضية. فدي لماذا عيسى سبحان الله؟ لأنه هو النبي الذي سارت عليه كل هذه الضجة الكبيرة، فهي رد عملي واضح، لأن الناس أحيانا لا تؤمن إلا بالمشاهدة. صحيح نعم قرينة. أما الذين يقولون بالغيب فهذه طائفة من، ولكن يعني حال نزول سيدنا عيسى عليه السلام يكون قلة قليلة موجودة من أهل الكتاب الذين اندثروا أصلا، يعني البقية الموجودة هي ما صلبوه وما قتلوه وما أثروا هذه الفتنة. هم ينسبون أنفسهم للكتاب. صحيح هم ينسبون أنفسهم، ولو قلت لهم من أين يقول أنا من أتباع الكتاب. يعني عايز أقول لفضيلة هذا رد لمجموعة قليلة من الناس أو صغيرة من الناس. لا ليست صغيرة، هي يعني شريحة من الناس، ولكن يعني بيقضي الله أمرا كان رسول الله أعلم هيكون في ملايين أو ليست ملايين، لكن هيكون نحو النازلة في هذا الزمن هناك ملايين من الناس من أتباعه. سيدنا عيسى حينا الآن ده نعم نعم نعم بلا هو أطول الأعمار يعني هذا هكذا قضى الله عز وجل وينزل بعمره الذي لأن احنا إن شاء الله سوف نأتي يوم القيامة إن شاء الله في الحديث عن القيامة إن شاء الله أن أهل الجنة كلهم رجال ونساء أعمارهم كأعمار عيسى عليه السلام يوم رفع 33 عاما كله ما شاء الله عربا أترابا كله أهلنا سن واحد لا طفل 33 سنة كل أهل الجنة سنة. حتى من مات طفلا كله 33 سنة بفضل الله اللي مات عام 90 سنة العجوز التي سبحان الله عملوا يشد وشه وعملوا لها مش عارف ايه وعملوا في نفسه سبحانك سأعود كثيرا من الوراء ما شاء الله هذا بفضل الله بفضل الله ونعم بالله نعم نعم ماذا لدى فضيلتكم من احاديث تعالى نعم نعم تعالى لنقرا بعض النصوص لكي نشرحها لانها مهمه ان شاء الله تفضل الانبياء اخوه لعلات لعلات علات يعني امهات مختلفه يقول على الضراير علات يعني كذا كذا زوجه لان مش ضره مش ضره لا لا علات كرامه ما فيهاش ضره لا كرامه فيها اخت فعلا يعني استطراد جريب لا لا غارف دورته لا لا لا لا قولي لأختك كذا أختك الإسلام الدورة دي من صناعة البشر سبحان الله لا البشر ده يصنعون إلا سبحان الله دائما حق الوحد سبحان الله صحيح الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ما تجد في القرآن دعوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد ما تجد ليس هناك أديان لا لا هناك دين مقارنة الأديان ليس هناك هذا المصطلح غير شرعي ويقول جميع الأديان السماوية لا لا هو دين واحد اسمع كلام الله نعم شرع لكم من الدين نعم أنتم يا أمة محمد شرع لكم من الدين من هذه عند اللغويين أمثال ماذا تقول بارك الله فيك من الطبعين طبعين يعني شرع لكم جزء من الدين الذي جاء شرع لكم من الدين ما وصف طبعه ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين في الأديان ولا تتفرقوا فيه خلاص هذا هو الدين ووصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين هذا هو الدين هذا هو الدين وأخبرنا إذا قال إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الدين بمفهومه العام خلاص نعم إذا مش حاجة اسمها أديان لا لا لا لا إذا ولذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما التوراة والإنجيل ما هذا دي شرائع مختلفة وليست أديان وليست لا شرائع نتيجة اختلاف البيئة واختلاف الواقع يعني في علم المسرح ما أدري نعم ولأن أهم شيء في علم المسرح الحركة وإذا المرتدة طلعوا كده خوش مسندة خلاص وإذا بحر انتهت خلاص طيب يقول لك أن كلما كانت المسألة أقرب إلى الإيماء منها إلى القول دليل على أن الجالسين أكثر فهما يعني يعني العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه مقالة أو تكفيه إشارة خلاص مجرد إيماء يحصل طيب في بداية البشرية لما الله اراد ان يعاقب البشر لسه البشريه ما اكتملت نموها العقلي بعد ولا حضرت شيء الطوفان صح اقتلعت من الاخرى ما ترك عليها شيء ما نجا الا نوح وتبعونا من امنوا به نعم وبعدين صيحه في صح صاعقه الصريخ الطوفان نوح صاعقه صيحه وهكذا لغايه ما بلغت البشريه اوجاع عقلها بارسال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فالله عز وجل برحمته منع العذاب العام. هذه الصيحات الكبيره وهذا الطوفان وبدات البشريه صفهت كيف تسير. وجاء نزل لاتمام الرساله. فاكراما لهذا الدين العظيم ما ترى طوفان يخترع البشر كلهم، ما ترى صيحه تنزل، لكن هي عباره عن ايه؟ عن يعني اشارات على الطريق. اثق يا عبد الله. حتى نسيق. حتى نسيق. نعم. امهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى الانبياء عشان اخوه والاخوات يحفظوا معاه. الانبياء اخوه لعلات. اخوه يعني لامهات شتى. مفهوم كده؟ نعم. وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم. لما سيدنا عيسى تحديدا؟ لانه اخر واحد قبله صلى الله عليه وسلم. ده سبحان الله. تجد الولدين اللي زين ورا بعض مريضين يوم اقرب الناس. صحيح. يعني كانهم توأم. ولدين ورا الثاني زي صديقه. صحيح. سبحان الله. وده حتى انتم مولودين في مراس بعض. يعني كده سبحان الله. لانه لم يكن هو سبحان الله يعني لو صبرت لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لم يكن بيني وبينه نبي. نعم. وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه. كيف نعرف؟ الله يرضى عليه. فهو يقول لك يدلنا. واضح. هو يدلنا. احنا نعرف شيء الا عن طريق ربنا سبحان الله عليه. رجلا مربوعا الى الحمره والبياض. مربوعا. مربوعا يعني ما بين الطويل البين والقصير النذر. نص نص كذا. يعني فوق المتوسط المربوع. هكذا رسول الله كان ربعة بين الرجال. يعني 150 متر. لا اطول من هذا. 180. مثلا الربعة. لان في واحد 200 سنتي. 200 سنتي متر. لا في ناس سبحان الله. سيدنا موسى. كان طويل لدرجة كانه من الرجال الزبط الرسول وضح. يعني وجود ناس كانوا مشهورين بطول القامه يعني سبحان الله بالظبط. يعني في قبيله كده او جنس من الاجناس. نعم. فسيدنا عمر لما كان يسير على الارض الراكب الفرس راسه براس عمر. اكثر من مترين. طويل ما شاء الله. لكن هذا طويل. هذا طويل. يعني مثلا 180 170 170 هذا المتوسط يعني. نعم. يعني سبحان الله. ابيض الى الحمراء. الى الحمراء. نعم. اشقر. لا مش اشقر. سيدنا عيسى كان فيه في روايه ثانيه انه فيه ادمه بسيطه. اسمر. لا مش اسمر. يعني مش ابيض شاهق. قمح. بقى افتح شوي. يعني لو عايز بالظبط. سبحان الله. محط الاحاديث. نعم. عليه ثوبان راسه يقصر وان لم يصبه بلد. عليه ثوبان. عليه ثوبان. يعني لابس ثوبين تحت بعض. وواضح يعني لابس ثوبان. ولم يفسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه ثوبان. هو اول قال لك انه هو اول المسلمين ما يشوفوه يعرفوه. سبحان الله. من عند الله سبحانه. سبحان الله. يعني وكان هذا ممن يسمون باهل الكتاب. انا طيب. عليه ثوبان. عليه ثوبان. فيدق راسه يقطر وان لم يصله بلد. احنا قلنا انه لما ينزل عند المناره الشرقيه المناره شرقي دمشق. مش ماشي المناره الشرقيه المناره مكانها شرقي دمشق. نعم. فاذا قطر تقاطر من جبهته حبات كحبات الجمان واذا رفع عليه الدهاء عليه النور. هذا عرق مثلا. دلل يقول رائحه زكيه. سبحان الله. لان المؤمنين في الجنه ان شاء الله ربنا بيعد المؤمنين بان يروا صورة من صور الجنه. لان في الجنه ان شاء الله احنا سبحان الله فضلات الطعام. ما لسه فضلات في الجنه ان شاء الله. ما فيش فضلات. لا لا لا لا. قالوا يا رسول الله وانما ناكله فليخرج رشحا على جلد العبد له ريح كريح المسك. كريح عيسى. يا الله. ما شاء الله. احنا في الجنه. نعم. فيدق الصليب. اول شيء يدق الصليب يكسر. سبحان الله. كرمز هذا ليس الصلب والقتال. ويقتل الخنزير. لما الخنزير تحديدا؟ لان هم اباحوا لانفسهم ان ياكلوه وهو هو قد حرمه. هو محرم ايضا في الانجيل. ايضا محرم. خلاص سبحان الله. والحجاب عندهم موجود كامر. الله اكبر. ويضع الجزيه. الجزيه. ما فيش بقى ضرائب ولا مكوس ولا خلاص بقى الدنيا. لان الامن هتعوض في الارض في مده 40 سنه دي هيحصل خير. هو سيمكث فينا 40 سنة. نعم نعم. ويدعو إلى الإسلام من جديد، مش من جديد، ينمي قضيه الدعوه. يعني اللي خلانا احنا ذرات في في في في في بناء الاسلام الكبير بندعو، فما بالك بنبي الله حقيقي وكتابه لا يدعو الى الاسلام. القران كده سبحان الله، ما نسخه الكتب الله اكبر، نسخه الكتب سبحان الله. فيهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام. سهله الملل تنتهي خلاص، في حد يقول انا كذا وانا كذا، يعني بنزول سيدنا عيسى تنعدم كل هذه الملل. لا خلاص لا ما حرقتهم. كان اذا هذه بشرط امل ان الاسلام سوف ينتصر ويبقى قويا. هو دين الله كل هذا سيندفع. ما هو ده، ما احنا الدين عباره عن حلقات. نعم. جاء كل نبي بحلقه، حلقة نورانية تجذب الحلقة اللي بعدها، الحلقة اللي بعدها، إلى أن جاء عيسى بالحلقة قبل الأخيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتم بالحلقة عليه الصلاة والسلام. إنما مثل النبيين من قبل، إنما مثل قبل الرجل بنى بيتا فجمله بالضبط كده. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة في الأرض. الأمانة اللي هو الأمان، يعني الأمان قمة الأمان، مش الأمان مش الأمان، لا قمة الأمان، غاية الأمان. حتى ترتع الأسود مع الإبل يا الله، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. سبحان الله. الله فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. تكملة لهذا، إن عيسى هو رجل ربعة، رواية أخرى، ليس بالطويل ولا القصير، واحمر كانما هو خارج من ديماس. ديماس بالسين يعني حمام. كل ما تشوفه كان واخد دش الان من النضاره سبحان من النور. نعم. اصل احنا ما تعودنا ان نرى وجوه انبياء. صحيح. اصل عبد الرحمن بن عوف يقول ايه، اجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه العشاء في ليله قمراء، فانظر الى وجه رسول الله وانظر الى القمر فاجد وجه رسول الله احلى. لا اله الا الله. سبحان الله. فاحنا ما شفناش انبياء، ما شفناش انبياء. فانت اخر ما تشوف واحد صالح يا اخي النور ما شاء الله يقصد من وجهه عليه هاله عليه سبحان الله. واحنا دايما احنا قلنا احنا المسلم له حاله وله هاله. الحاله الايمانيه لما تزداد الهاله النوريه تزداد. الله. لما الحاله تبعد بعيد الهاله تنتقل. سبحان الله. وده في اخي عريس كده عايز سبحان الله وجهك على النظر في وجه الصالحين عباده. صح. تذكروا بالله سبحانه. الله يرضى عليك. والنظر في وجه الفساق يضيق الصدر. نعم. نعم. نعم. كانما هو خارج من ديماس يقصد النبي نظارته. عليه السلام. يعني وجهه نظر في هذه النظره. عليه السلام. هذه يعني القضيه عن سيدنا عيسى. طيب اذا بنزول سيدنا عيسى يسحق الدجال في اول عهد اول ما ينزل يدخل على الناس في الصلاه. لم ترد هنالك نصوص اي مسجد مثلا؟ لا لا لا، يعني في روايه وردت انه في مكان ما نزل في دمشق، وفي روايه انه ينساب الى نحو بيت المقدس الى فلسطين ان شاء الله رب العالمين. يعني احنا لا يهمنا المكان لكن هو هيدخل المسجد. طب صلاه ماذا؟ صلاه العصر. العصر النزول عليه. وهناك يقول في روايه تقول صلاه الصبح، لكن حققت وجدت اقرب الى صلاه العصر. العصر صباح. فيدخل على الباب يقوم الناس فيقول افتحوا هذا الباب. المسلمين في حاله خوف لان الدجال ملا شر الارض ومن معه. معذره لن يريد ان نقفز، يريد ان اتعايش مع فضيلتك. يدخل والناس تصلي؟ يدخل الامام كاد ان يكبر وما يلتفت اليه احد. لا يحصل ضجه في المسجد. هم واستغفروا الصلاه. لا استغفروا الصلاه. يدخل سيدنا عيسى فيصيح المصلون عيسى نبي الله فجأة هكذا. هو هكذا، ما هو مش مثلا في اعلان جاء رسول. لا لا لا، هو دخل المسجد فعرفه الناس عيسى نبي الله. رجل موطئ مثلا معه. لا لا لا لا، لا هكذا والله عز وجل يعرف الناس جميعا. وهنا بداية النظر اليه. الله يرضى عنك. لم يرى بداية الا في هذا المكان. سبحان الله. اول ما يدخل المسجد لا حول ولا قوة الا بالله. لانه السبب في الناس. المؤمن مكانه المسجد. لا اول ما يدخل المسجد فالناس تعرفه. فيبدو ان الناس تحصل ضجه فالامام يتراجع. وعلى قدر النبي. الله. صار يعني اخر لما يكون واحد حافظ متن اكبر مني شويه او اكبر مني سنا او علما ما مش ممكن اقوم بده. فما بالك بنبي الله عيسى. فلما يدخل يتراجع قل لا انت امامنا صلي. سبحان الله. فلما يصلي يصافحه الناس نفس السمع عليه فرصه جاءت نبي الله عيسى. والدجال موجود. الدجال موجود في الخارج لا يدخل المسجد. فيمسح الدجال موجود والناس تصلي هذا شيء يعني الاسلام موجود والصلاه موجوده. هذا دليل على الفرقه الثالثه الفرقه الناجيه. نود التركيز على هذه الفرقه الناجيه. الفرقه الناجيه فرقه منصوره. ما امرتها هذه الفرقه؟ امرتها انها لا تدور الا داخل اطار الكتاب والسنه فقط. لا يعنوا الناس باي عنوان. ابدا. هو مسلم هو سماكم المسلمين من قبل. مسلم. ما يقول لي انا تبع كذا ولا تبع فرقه كذا. من انت؟ انا مسلم. قال له ربه اسلم. قال اسلمت لرب العالمين. خلص المساله. يعني هذه نصيحه لكل المشاهدين اذا يعني يعلموا اولادهم ان يلتزموا هذه الفئه. هل يبحثوا عن جماعه المسلمين؟ والذات مش قال له ان جماعه المسلمين امامه هو ده. هو ده هذه الجماعه اللي مش ملون. لن يكون تاثير للدجال عليها ابدا مطلقا. ايمان ثابت. سبحان الله. من ايام ما اكل وما شرب ويخدع بالجنه والنار. هو ما اكل وما شرب ولكن تسبيحه وتحميده وتهليله وتهليله اشبعه واطعمه وسقاه ورواه. فالانسان لما يتخيل هذا ان المؤمن يثبت على ايمانه سابقه الاعمال تقول هذا صحيح. يعني هذا من رصيد ككلمه حضراتكم له رصيد يسحب منه. الله يرضى عليه. صحه الازمات عنده رصيد قوي. يعني لا يقول انا ساتماسك وقت الدجال. ليس بالادعاء. تكون صبورا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسابقه العمل. بسابقه فقط فقط. وهذه نصيحة لنا وللسادة المسلمين. لا يكون رمضان فقط وشهر العبادة. يكون العمر هو وقت العبادة. العمر ما شاء الله نعمل لهذا اليوم. العمر هو وقت العبادة. طول ما أنا عايش طول ما أنا أعبد. نعم. يدخل سيدنا عيسى عليه السلام المسجد فلما تنتهي الصلاة يجتمع الناس فيمسح على رؤوسهم ويهدئ من روعهم ويطمئنهم ويبشرهم بأماكنهم في الجنة. انت عايز اكثر من كده ايه؟ سبحان الله. اصلهم شافوا دول رؤوس الموجودين في هذا المسجد ام رؤوس المسلمين؟ ينتشر ام كل المسلمين ينتشر الامر سيطرون في هذا المسجد؟ لا لا لا المسلمين القائمين في هذا المسجد يبشروا وسيدنا عيسى كل ما هو ماشي يبشر. سبحان الله. ويمسح على المؤمن ما هو باين عليه. عليه مين؟ يعرفه سيدنا عيسى. ما هو احنا مش قلنا ان خلاص اختفت الاسماء. صح. يا مؤمن يا كابتن تيجي عند المؤمن سلمى سلمى الجاموس في الدنيا الان لما اهل الصدق الفات بمية لما لاقي الصحابة ماشي في الطريق هيعمل ايه؟ هيقعد ليه؟ هات كده يكلمني بقى عن الجنة والنار والحلال والحرام. اما المؤمن يفرح اسأله سؤال فتوى ادعي لي دعوة. فما بالك بنبي الله عيسى؟ صح. المسألة كبيرة. صح. اذا يجول الارض كلها. يجول يتجول الارض ينفع على رأس بس, بس ايه اللي يريح الناس اكثر؟ ايه اللي يخلي الامر ينتشر؟ انه لما الصلاة تنتهي يقول افتحوا هذا الباب. المسلمين لما يدخلوا المسجد يغلقوا على روحهم خايفين ان المسيح يدخل بال 70,000 معاهم سيوف يقتلوهم كما صنع اليهود من قبل. او مدافع او مسدسات. الله اعلم. يعني موجود اسلحه ورا ده السيوف خلاص خلينا عند النصر والله اعلم معهم اسلحه. معهم اسلحه. فسيدنا عيسى يقول افتحوا الباب. هذا اول كلامه. اول كلام افتحوا هذا الباب فيفتح فاذا بالمسيح الدجال بالخارج. بالخارج ومعه 70,000 من يهود اصبح هذا عدد توقيف على الكفر. على التوقيف وربما اكثر من هذا. هم جاء معه عدد كبير على الضخم من اتباعه من الله اعلم اليهود ومن هؤلاء المنافقين الذين جاؤوا من كل مكان الموجودون انذاك على السفر. نعم. اول ما الدجال يرى سيدنا عيسى يهرب يهرب يهرب طبعا يتصدى. لا خلاص. لا المخلوق او الانسان يخدع كل الناس لكن لا يخدع نفسه برغم هذا العدد الهائل. لا يخدع نفسه برغم هذا العدد. هو ولا هذا العدد هائل امسك بسيدنا عيسى قبلا. ولا تجدن احرص ولا تجدنهم احرص الناس على الحياه ومن الذين اشرفوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه فهو حريص على الحياه تحت الجد وعارف ان هذا محمود ويفهم هذا لو عارف انه يقتل. ما هو قال مثلا الحديث الثاني هو بلغ وعارف ان هذا هو الذي سوف يقتله. يعرف نهايته. سبحان الله. شيء عظيم ورحمه سبحان الله. لا لا لا. فيتبعه عيسى ويقول لن تنجو مني. يرعبه عليك انت لما تلاقي واحد مجرم بهذا ارعبه يا اخي زي ما رعب الناس. صحيح. وانصاره اذا كان الرئيس ولا فما على المتبوع الا ان يتبع الامام يعني صحيح. اذا كان هذا امامهم فبالتالي البقية يكون ايه مثله. فيتبعه عيسى عليه السلام يظل من دمشق. اذا يكون المسجد في دمشق الى بيت المقدس. جميل. هذا ارض الشام هذه اذا هي مسرح العمليات. فيظل بحث سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل الى مدينة اللد في فلسطين. يختفي اثر خلفه. يختفي اثر وهو مسرع تاني كبريح المبتلى الدجال. الدجال وسيدنا عيسى بنفسه يعني الى ان يلحقه لم يلحقه الا هناك في اللد. في اللد وهناك على باب اللد يلتفت اولا في المرحلة دي الدجال بيختنق نفسه من رائحة المسيح. لا اله الا الله. كان بالضبط كده لانه صار. فيأتي على باب اللد فيناس كما يناس الملح في الماء يذوب تماما. يذوب كانه ما كان تحلل. يتحلل من رائحة الناس والقوة والعضلات والرسول لم يستطيع احد منكم. وهذا دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ ان انت لما تلاقي فرعون بقوته ده انا هقتل ذكور بني اسرائيل وربنا يعمل ايه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسيا امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون ان يقتل كما قال الشاعر في قصر سبحان الله زي ما قال ايه يطعن السيف بوردة. صح. هو سبحان الله العظيم ما يعمل شيء الا انه محبة في قلب آسيا تمنع القتل القاتل. فانظر الى الرائحة الزكية رائحة الايمان الزكية. فانا اهيب بالمشاهدين والمشاهدات ان يكثروا من الذكر يكثروا من الصلاة يكثروا من محبة العلماء يكثروا من التجمع حول الخير صناعة الخير لجماعته لان دي تعطي الانسان قوة ويقين وعقيدة تخليه مستشرف للخير لما يجيله آية يفهم معناها لما يقف في جلسة عدل يقول سعيد. بارك الله فيك. زادك الله وطول علما على علمك. ينماس كما يذوب يعني يذوب كما يذوب دون ما قتل دون ما سيوف دون ما عراك دون ما مسادة. سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل طبيعة شخصيته. انت لما تختلف من الانبياء احيانا الواحد يتدبر كده ويقرا القران عن الانبياء يجد واحد رد فعل عجيب. يعني انت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتحسس عليه يا الله بتواضعه يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه. نعم. عايز سيدنا موسى اول ما يتجده تقف منتبها يعني باحترام عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سيد يعني شعور ما بين المحبه والمهابه وانك زي سيدنا ابو بكر يقول ايه يقول احب الجلوس بين يديك وانساق مالي عليك ثم النظر اليك ينظر اليك يا بس اللهم بس يحب ينفق ماله وينظر اليه فدي متعه اخرى. نعم. فاكيد سيدنا عيسى ده مش رائحه زكيه بس اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحله ان اكل اكله طيبه وان اطعم اطعم طيبا وان وقف على عود لم يخدش ولم يكسرها فما بالك بروح الله عيسى ده صناعه خاصه وهو له ملكات معينه وهو حلو. ما في رسول الا وهو جميل الطلعه. جميل. كل الرسل يعني جمال الطلعه هذه لان كل الملأ ليه يبغضوا يعني عنده رسالة وعنده وحي وكمان يعني حلو. خرقة ما في النبي ما ستجده معيب الخلقة سبحان الله. ما يلحق به عند اللب فينماس كما ينماس هنا يتنفس المؤمنون الصعبه وانصار الدجال اين يذهبوا يقتل بشوف ما يجده. اسمع بقى ما يجده ريح عيسى كافر الا زهقت روحه. الله اكبر. حتى الكفار اصلا ابدعوا كل كافر بالرائحه تبارك الله ما شاء الله. لا يحتاجون الى سيوف ولا عراكات ولا عم نحتاج الى رائحه. ذكر الله ان لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها. لا اله الا الله. اتركها كلها هذه. كيف نخلي انفسنا بهذه الرائحه الزكيه؟ اولا لابد ان يكون عندنا يقين ان احنا مسؤولين عن رفع أو حمل هم. أنا أريدك أن تنظر إلى الكاميرا يعني بهاتين العينين وفيهما دموع أكرمك الله وتلك الخشبة الله في فلسطين. يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته إذا يعني الأمنة تنتشر في الأرض خلاص يعود الأمن كما كان على زمن أبينا آدم. نعم. في ظلم في افتراء فيش دولة ظالمة تظلم دولة فيش احتلالات فيش في ظلم حاكم لمحكومين في ظلم حاكم لشعب في ظلم جار لجار في تعامل زوجة مع زوجها مفيش إيذاء زوج لزوجته الأمنة يعود حقيقة الإنسان كإنسان كإنسان الإنسان كبني آدم عبد لله كلنا نستوي في أننا عبيد لله كل الموجود مؤمنون بأحراف دي درجة في الإيمان دي حالة من الإيمان شوف انظر إلى الأمنة وينزل عيسى فيقتل الأب فيتمتعون 40 سنة العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله لا أول ما ينزل يعني يحكم 40 سنة ينتشر الأمن في الأرض نعم فلسفة فيه فيقول الرجل لغنمه ولزواده اذهبوا فرعوا سبحان الله سبحان الله ما في حد سبحان الله ولما الغنم وهي ماشية لا تمر على حقل فلان أو فلان بتاكل منه حتى الأمن طار عند الحيوانات لا إله إلا الله بنفس الحبيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله دقيقة في الدار الأخير يعني بحثت فيما أنقل للناس أن هذه أمانة صحيح بارك الله فيكم وتمر الماشية بين الزرع لا تأخذ منه سنبلة الرسول بحد لا إله إلا الله والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا والسبع على أبواب الدور لا يؤذي أحدا الله أكبر ويأخذ الرجل الحد من القبح يعني الحفنة مثلا فيبذره بلا حرف فيجيء منه 700 مد يا الله خير وخير وبركة يقال في زمن عمر بن عبد العزيز او بعد عمر بن عبد العزيز ان وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح حبات قمح فبكى الولي الامر بكى ولا اذكر اسمه يعني وقال هذا قمح كان يتخذ زمن العدل سبحان الله البركه تحط في ايدي على اول بركه دي ازاي لا اله الا الله بالميزان المدفوعات وتعب لا لا لا تاتي من عباده العبد يا رب لا حول ولا قوه الا بالله حتى فيمكثون هكذا 40 سنة يعني بهذا الامن والامان 40 قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي في أجوج ومأجوج الحياة سيدنا عيسى طبعا يعني هو سيارة هو ده ما هو جاي من ضمن اهداء من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل لوجود المسيح انه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين ده ولما يبعث أجوج ومأجوج لما يبعثوا ايه اللي يحصل يملأوا يقتلوا الناس يعيشوا الأرض في الأرض المؤمنين يقتلوا ما هو جاي في الطريق يقتل ده تمام فيظل يعني احنا اتفقنا بعد اذن حضراتكم الكفر الكفار لم يبقى الا المؤمنين ياتي مأجوج ياتي يأجوج ومأجوج للفك وقتل وتخريب الدور وزي بالضبط التكرار وبعد هذا العدد طب خلاص تمام يبدأ سيدنا عيسى يوحي الله إليه مدى من الوسيلة بين السماء والأرض لابد من وحي سيدنا جبريل فالله عز وجل يأمر سيدنا عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور فهو حرج خطهم وحرجهم يعني احفظهم خذهم هناك عند الأماكن اللي حدثت فيها طور سيناء التي كلم الله فيها كليمة هنا نعم صحراء سيناء سيناء قبل ان ندخل مع يأجوج ومأجوج سؤال ربما يكون ساذجا لا وقت سيدنا عيسى ستكون هنالك دول وحكام ورؤساء وحكومات والله لا ادري يا ابني هل خربت الدنيا ام هل انحطرت الدنيا الله اعلم يبدو ان الامر فوق وصف الواقف لا اله الا الله انا ما وصلت يعني وانا عجمي قريب الى تحقيق في هذا الامر لكن انا وقفت عندما يعني كأني أسمعه من رسول الله فقط هذا ما أنكره لكن لا أدري نعم أسئلة ربما بالفعل ليست لا إجابات، لكن يعني الله يعني كيف الله تكون نعم الدنيا نعم بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة الله يخرج يأجوج ومأجوج تمام، وهم من كل حدب ينزلون. ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا، الله يعني لو سبحان الله يجوز هذا يجوز. طب يأجوج ومأجوج هل تسمحنا ببعض الأسئلة؟ قدر يميز من قدر الإذن العزيز. نعم نعم نعم. هم هم هم هم اثنان فقط أم أقوام؟ لا لا أقوام، أقوامهما قبيلتان أو أخوات؟ لا لا مش شرط. شوف شوف أم يأجوج يأجوج من أين الاسم؟ نعم كلمة بعربي يقولوا أجج النار أو أجج النار يعني أعلق وأضرب هنا تمام. كلمة الآج يعني السريع العجل، سريع العجل صحيح حركة سريعة تمام. طيب الأجاج شديد الملح هذا ما شاء الله ده. أنا أنا كده بقول لك وأنا مبسوط إن حد معاه بتاع لغة يشوف تمام. مأجوج إذا ماج الماء واضطرب قيل هذا ماء ممجوج صحيح. شوف ومنها مجة مجة لفظة لفظة ما في تمام في رجه رجا ثم مجه مجة هكذا نعلم الناس الوضوء. شوف نار مؤجلة معنى الكلمة يعني سرعة العزل تمام، وبعدين الماء شديد الملوحة، وبعدين التموج والاضطراب، ومأجوج يعني مرفوض مجة انت مرفوضه كل هذه المعاني مأجوج مأجوج كلها صفات سيئة وغريبة ولا صفة طيبة سبحان الله ولا صفة طيبة. هم هم هم آدميون أبناء آدم يقال آه آه آه طبعا العلماء خافوا في الكلام في الوصف وخوفوا الناس بحثوا كالجبل يفرش أذنا ويلتحق بالأذن هذا كلام هذا كلام، ومنهم العملاق ومنهم لا يتجاوز طوله شبرا من الارض. يعني احنا مش عايزين ندخل في خيالات الايه شبرا كالصين بمعنى اوضح يعني يعني يعني كثير من العلماء يركزوا على الصين والتنين اقوى وكده، لكن احنا واقفين عند ما يعني فضيلتك لا تميل لهذا. لا لا لا بعد كده طب تميل مثلا وصفهم طب نستنى الصغار العيون طب جميل هنالك هذا الصحر على صهب الشهود لما تبص عليهم كده تري اصهب اللي هو لا تعرفه ابيض فاصفر لونه كده عجيب شوي يعني لو اسمر مثلا عربي او اسود او كده زي الاخوه الافارقه صهب الشهود يعني مشهوه كده يعني كان الصحبان مش وسط والولاد ولا الصبر ده الناس صحبان صحيح فيها صفره مع حمرة مع يعني شكلها من ولاد الدرب ولاد الدرب العالمي هكذا ليس له المحدد الله يبارك فيك تمام كده تمام كده. فقول ان انتم هتظلوا تقاتلون غيركم حتى ياتي يأجوج ومأجوج صغار العيون صهب الشهود وأجسامهم وهم من كل حاجة بينزلون يقول يقال أن أجسامهم يعني عادية كالبشر العادية. الحدب يعني ماذا الحدب؟ نعم وهم من كل حدب من كل مكان فوق. من كل فوق من كل يعني سبحان الله يعني من كل نتوء في الأرض جاي من جهة واحدة فجأة تلاقي الأمة حصل عليها هجوم من كل حتة هم عدد رهيبة هم مجمعون الآن في مكان واحد مكان ما هو جايين هو المكان يعني طيب نستمع ونسمع اسمهم يأجوج ومأجوج من أيام ذي القرنين سورة الكهف أرين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وذو القرنين كان قبل النبي كان في عهد مين ذي القرنين قبل سبيل الله موسى تقريبا يعني قبل 4000 سنة قبل بعد سيدنا إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم في هذه الأول تقريبا. المهم أن ذو القرنين يقال أنه نبي يقال النبي يعني هم احد الملوك الذين ملكوا الدنيا يعني يقاس بسليمان سيدنا سليمان وذو القرنين مؤمنان ونمرود وقارون لما ذو القرنين بنى السد يقول لك من يومها وهم يتوارثوا النقض في السد الرسول مرة صحي سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قوم أمام متخلفين يعني يعني انا اتكلم بلغه غير لغتهم. الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمه الله. بدنا نعلق على الايه تعليق عزيز، ويا عمر ابن دايم دول سلاله في العرب ليه مولانا، وعايزين خبير اجنبي يجي يعمل لهم سد، بتعملوا انت سد؟ مستنيين خبير اجنبي يجي يعمل سد؟ طب انت بتعملش ليه؟ ده درس جميل فعلا. كان انت منتظر، طب ما تعمل انت. وقالها لنجعل لك وانا اطلع كمان عندكم. ده خرج يعني ايه؟ عطاء سنوي. هذا مجنون. يفرض على مسؤول جزيه. لا اله الا الله. ضريبه. عارف اللي حلو يستعمر؟ لا لا. في ملك النبي الله يرحمه كان له خاصه انه يقول لك ان في شعوب من سفاسها ثقافه الملك النبي. نعم ملك النبي الحضاره الله يرضى عليك يا رب. لكن في شعوب بطبيعتها تحب تستعمل. في البيوت الان غريب ناس تحب تقاد ولا تقود. في اطفال عندك في البيت ولد يقول لك ايه؟ مين يلعب معايا؟ كارل من زايد بعد زعيم. والثاني يقول لك ها مين هيلعبني؟ لا حول ولا قدر. حتى اللاعب حد يلعبك ملكة. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون القول. قالوا يا ذا القرنين ان جوج ومأجوج مفسدون في الارض. عايزين نعمل هم كان بينهم معاشره ومعامله. بيفسدوا ويجي ياخذوا ارضهم وياخذوا زراعتهم ويخربوا عليهم حياتهم ويعودون الى بلادهم مره اخرى. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سدا. قال انا من كان فيه ربي خير فعينوني بقوه. المهم جاب السبب بينكم وبينهم ردما. ما قال سد. لا ما قال سد. ما انتوا شكلكم كده ما ينصحش بالسد. فنعمل لكم خوف راس زي القرد كده على جدكم. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم مره يستيقظ مذعوره عائشه خافت. قال ويل للعرب من شر قد اقترب. نقب في سد يأجوج ومأجوج اليوم نقب. نقب فتح فتح يعني استطاعوا ان يفتحوا فتح. لان بيقول ربنا ايه؟ قال فاذا جاء وعد ربي جعله بكاء وكان وعد ربي حقا. ها ها يعني اذا بيفتح. فيقول لك ان هم يجتمعوا الذريات متتاليه يعملوا عايزين يفتحوا السد خلاص. يقولوا غدا يفتح. خلاص احنا على وقت. غدا يفتح. غدا يفتح الى ان يقول احدهم غدا ان شاء الله يفتح فيستثني. بالمشيئة فيفتح. وهذا هو يوم خروج الصلاة. ولذلك احنا قضية خطيرة عايزين نعلم اولادنا. لا تقل لشيء اني فاعل ذلك غدا. تقديم المشيئة. الا ان يشاء الله. سيدنا اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله صابرا. سيدنا موسى سيدنا ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا الخبر. الخبر نعم. سيدنا اسماعيل نفس القضيه سيدنا ان شاء الله من الصابرين. نعم. فقدم المشيء على السهل. صح. هكذا الالف. نعم. فلابد ان احنا نتادب. طيب يعني معذره هنيها مع الايه الكريمه في سوره الكهف. بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين. ذا القرنين لماذا بالمناسبه؟ لانه قال له قرنين عن معاش 200 يقال معاش يعني هكذا سمي العمر يعني مثلا. ان ياجوج وماجوج يفسدون في الارض. الارض على الاطلاق ام هذه البقعه الخاصه؟ يعني هم راوا كده. يبقى اذا هؤلاء بطبيعتهم شروط يعني. اذا هذه طبيعه الشعب. طبيعتهم هكذا. طبيعه هذا التكوين. طبيعه هذا التكوين الياجوجي اذا قيل اذا قيل اذا بلغ يعني اذا جاز النسب يعني. نعم. فياجوجي يجوز. ياجوجي نعم. ماجوجي نعم. يجوز يجوز نعم. لا بعرف. طبعا عرفت معلومه جديده. بارك الله فيك. طبيعه هذا التكوين هو الشر والاضرار بالغير. فلما عمل السبت وقفه مع السد بخير. نعم وقفه يعني ربما لا تكون من علامات القيامه. نعم. قال اتوني زبر الحديد. نعم. حتى اذا ساوى بين الضفرين قال انفخوا. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا. هنا قال استطاعوا وهنا قال استطاعوا. نعم. هل لهذا حكمه متعلقه بالوعد الحق؟ لان ممكن يكون عندهم قوه ان يقفزوا من على السور. وهذا وارد. يا الله اقطعوا هنا من المواقف. وكان ذي القرنين علمه الله سبحانه وتعالى انه لم يخرجوا الا يوم على هذا الله عز وجل. يعني انت مكبل هنا خلاص. السد ده اغلق عليك المساله. اذا هو املس بالفعل لم يستطيعوا ان يظهروه ابدا. ابدا. لا. الا بخرق. الا بخرق وعندما ياذن الله. طب اذا هم محبوسون الان. لا. يعني ليسوا مندمجين معنا. لا لا لا ليسوا معنا. لا اتفاقات ولا اشتراكات. لا لا لا لا لا. ما عندهم حضارة. الله أعلم يا أنا شو. طب حتى إذا بلغ بين السدين هذه منطقة معروفة في الأرض. أكيد أكيد احتمال يعني العلماء خابوا في الكلام هذا كثير. ممر التلانج وسور الصين العظيم ربما يكون هو سور الصين العظيم. أنا وضحت لك بالأمس أن عظمة القرآن لا يهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسماء. وإنما يهتم بمجهول القصة. فهمني؟ نعم. المدلول انهم موجودون وسيخرجون وان هناك سد ويحدث بيننا وبينهم والسد ده اذا جعله دكاء خلاص خلاص نعم. لما يعلن الله هيدك السد هتقعد بفعلهم او بانهيار الله الله سبحانه وتعالى اذا جاء وعد ربي بما بخروجهم وعد ربي بما ايضا هذه الآية. وبما ايضا بنزول المسيح وبما ايضا بعلامات الساعة الكبرى وبما ايضا بنهاية العالم الوعد يعني. وقال وعد ربي لم يحدده حتى وبعدين ده كلام خطير لما نقراه في القران نقف عنده القلب يا سيف وكان وعد ربي حقا اي وعد ياخذ ذو القرنين لا كم كان كم ساعه يا سلام هذا الوعد الحق كان وعد ربي حقا الوعد الحق وبعدين كان لما تنسب للفظ الجلاله لله سبحانه وتعالى ليس عند الله زمن لا صحيح طب وكان الله غفورا رحيما نعم يعني كانوا هو ثلاثه زمن حتى قاعده العقليه عندك السيدي الاحراق يجوز وموجود في اشياء لفضيلتكم تودون اضافتها في هذا لا احنا لسه عايزين نتوقف عند ايه عند السؤال هل من المشاهدين والمشاهدين وانت والعبد لله هل فعلا نحن على استعداد للقاء الله هذا هو السؤال يعني يغني عن هذا كله ان يموت الانسان الساعة فماذا جهزت له الفكر بس انا مستحيل هنالك ثلاثة اسئلة عندك نعم نزمنها لفضلاتكم وترد عليك يا خدمة الساعة من مات ولم يدرك هذه العلامات هو خير من سيدركها هذه العلامات من يدركها السؤال الثالث تعتبر كفارة لذنوب فعلها لعسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلها لأن ابتلاء يعني ابتلاء وبعد إذن فضلاتكم أين المهد المنتظر في هذا الموضوع طيب أولا من مات لن يرى هذا الكلام من مات يبدو أننا سنك مستحق القديم رفع الله يرحمه نبدأ بهذه الثلاثة أسئلة كلها تعملهم خلاص الله كلامك حلو طيب ومعك أسئلة كثيرة وخطيرة إن شاء الله ربنا يوقظنا من غفلتنا وينبهنا من غفوتنا ويجعل مثل هذه الدروس لنا وللمستمعين جميعا يعني إشارة لكي ينتبه العبد ولكي يستيقظ النائم ولكي يفيق الغافل ولكي يتوب العاصي ولكي يرد صاحب الأمانة أمانة الناس إليهم حتى لا يحاسب يوم القيامة على تقصيره حتى إذا سئل ماذا قدمت للإسلام تكون هناك إجابة واضحة بعمله لا بكلامه وبهذه الكلمات أختتم مشاهدي الكرام هذه الحلقة ونلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الكافي بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة